الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم قال قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من حجر بالشريعة برحمة الله تعالى أو القرآن أو الرسول. وقال الله عز وجل: ولا تسألك فما يقول الله من يعطي عن قول من العك قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وعن ابي عمر ان محمد بن سعد وزيد بن اسلم وقحافه شكر حديث الله الذي بعد انه قال رجل في غزوه تبوك: ما رايت مثل قضائنا هؤلاء ارهب بدونا ولا احسب اشياء ما رايت مثل قضائنا هؤلاء ارهب بدونا ولا احسب اشياء ولا اذكر عند اللقاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه الرضا. فقال له رجل من اهل الشرك: ولكنك منافق ما اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عرفه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسره القران عن صدقه، فجعل ذلك الرجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال يا رسول الله انما كنا نقول ما يتحدث حديث الرسول نقطع به عن الخليل. قال مثلا: وكان ينظر اليه متعلما بمشهده الى مشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو متعلم الى ابي مشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمكن الى رجاء حيثه لديه، وهو يقول: انما كنا نقول ونعرف ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فلله واياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتبروا التفصيل عليه ما نقول ما يثبت اليه وما يدله عليه. الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال الشيخ رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وقول الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم فسادة دخل حديث بعضهم في بعض أن رجلا قال في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنا أرغب بطولا ولا أكذب ألسنا ولا أجبل عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القرى. فقال عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لو خيرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد الوحي قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل، فجعل يقول: يا رسول الله إننا كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الغد نقطع به عن الطريق. قال ابن عمر: فعلي أنظر إليه متعلقا بمسعف ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة لتنكب رجليه. وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ما يلتفت إليه ولا يزيده عليه. هذا الباب باب عظيم، إذا تأمله الإنسان وعرف واقع الناس فإنه باب عظيم ينفع الله به من شاء من عباده. قوله رحمه الله: باب من هزل. الهزل هو اللعب والاستهزاء ضد الجد،

وأما ترتيب الاستحقاق للإمام فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، إن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سنا، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها: من نذر أن يأتي الله فلا يحل. السؤال: أن من نذر أن يأتي الله ولم يرد إليه فهل عليه كفارة الإيمان؟ الذي نذر المعصية لا يفعل النذر وليس عليه كفارة، ليس عليه كفارة على الصحيح من قول العلماء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فلا يعتق، ولم يقل أن يكفر كفارة يمين، ما قال هذا في الحديث الصحيح، ورد في حديث ضعيف وليكفر كفارة يمين، لكن الحديث الصحيح ليس فيه هذا. نعم. الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولن يدخلنه منا رحمة من بعد غراء مستر. ويقول أن هذا ما أظن الساعة قائمة ورجعت لربي لا الآية. نعم. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا مخطوط به. قال ابن عباس: يريد من عندي. وقول الله تعالى: قال انما يوتيته على علم عندي. قال قتادة: على علم مني جوده المكاتب. وقال اخرون: على علم من الله اني له اهل. فهذا معنى قول المجاهد: يوتيته على شرف. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله من بني اسرائيل فأراد الله أن يحييهم فأخذوا من ذلك. فقال النظر: إن شغل أخيرون قال في جلسة وفعل الفتن فيه بعمل الذي يقدره ويأخذه ومسحه فذهب عنه الذي يقدره ويأخذه ويأخذه ثم قال: أي شيء يحفظه؟ أي مال يحفظه؟ فقال: في الجنة والبحر حتى يحاق. فأخذ وقال: بارك الله لك فيها. ثم أخذ فقال: أي شيء يحفظه؟ فقال: فعل الفتن يقول فقال:

فقال له مثل ما قال لي هذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. ثم أتى الأعمى فقال رجل مسكين أتى الأعمى في صورة